تفسير الآية 157 من سورة الصافات، يقول تعالى: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، أي فأحضروا كتابكم هذا الذي أوحي إليكم، أو هذا الدليل الذي يؤيد أكاذيبكم ويثبت صدقكم. فإن لم تحضروه ولن تحضروه حتما، فأنتم إذن بكل تأكيد كاذبون. والمقصود تعجيزهم وإثبات مزيد من جهلهم وسفههم.